بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان يوم الدين. الشيخ يتكلم عن الركن الثاني من أركان القياس، العلة. قال صاحب مفتاح الوصول رحمه الله تعالى: الركن الثاني العلة، والكلام في شروطها وفي مسالكها، وهي ما تثبت بها كون الوصف علة. أما شروطها فلنعقد لها مسائل. المسألة الأولى: يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي، والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعا، وذلك كما نعلل وجوب الزكاة بملك النصاب، ونعلل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان. وأما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه خلاف بين أئمة الأصول. تعليل العدمي بالوجود متفق عليه، هذا في خلاف. الوجود بالعدم في خلاف. قالوا مثاله قياس أصحابنا الحاضر الصحيح في وجوب التيمم عليه على المسافر عند عدم الماء، فيقول الحاضر لا ماء عنده فيجب عليه التيمم قياسا على المسافر، فيقال عدم الماء ليس علة في وجوب التيمم، فإن الوصف العدمي لا يكون علة في الحكم الوجودي. ثم اتفقتوا على تعليل العدم بالعدم باب الوجود بالعدم. بقول يا شيخ اختار المرتد لعدم إسلامه يقول لكفره، ودو العبد لعدم طاعته يقول لعصيانه سواء هي. نعم لك الله خير. قالوا كذلك أيضا لا يكون جزء لا زكاة عليه لعدم ملك النصاب، يقول لفقره. قال وكذلك أيضا لا يكون جزءا من العلة، أي الوصف العدمي اللي هو العدم. نعم. كجعل الطواعية جزءا من علة القصاص، فلذلك لم توجب الحنفية قصاصا على المكره لفقد علة القصاص لفقد جزئها وهو الطواعية. وأما أصحابنا فيقولون الطواعية في نفسها عدمية لأنها عبارة عن عدم الإكراه، والعدم لا يكون علة ولا جزء علة. كل ولا يكون علة هو الصحيح. وإلى هذا ذهب جماعة من المحققين، أعني أن العدم لا يكون علة ولا جزء علة. قال ذاك العدم المطلق اللي ليس بشيء، أما العدم المتميز يصح التعليل به على الطلاق. شيخ نسب عدم التعليل بالعدم إلى المحققين، قال جماعة من المحققين. قال هو هم يقولون لك لأن العلة معلّف والعدم لا يعلّف، هذا علة على المنهج. قالوا لأن العلة لا بد وأن تشتمل في نفسها على مصلحة تحصل عند مشروعية الحكم، والعدم في نفسه لا يكون مشتمل على مصلحة. لا يكون مصلحة لفع المفاسد مصالح، وهي عدمية. هو عدم مصلحة. قالوا وأما تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي فهو التعليل بالمانع، لكن الأصوليين اختلفوا هل من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضي أو ليس من شرطه. فالأكثر على أن وجود المقتضي شرط، لأن الحكم إذا لم توجد العلة فيه يكون انتفاؤه لانتفائها لا لوجود المانع. وهذا كثيرا ما يقع في الجدل، وتتعلق به أبحاث كثيرة في كل مسألة ينفى فيها الحكم بالقياس على مسألة أخرى ويجمع بينهما بوصف وجودي. ومثاله قول أصحابنا في الحلي: مال متخذ للقنية والامتهان، فلا تجب فيه الزكاة قياسا على الثياب والعبيد. فيقول الحنفي: قد عللتم بالوصف الوجودي وهو الامتهان في الحكم العدمي وهو عدم وجوب الزكاة، فلا يصح ذلك إلا بعد أن تبينوا أن ذلك الوصف هو المانع من الزكاة. شيخ الصحيح هل يعلل به أم لا يعلل به؟ يعني بالله المانع يعدل به وصف ظاهر منضبط، متفقين على أنه يمنح ما اقتضاه المقتضي ملك نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة ما لم يكن حاط بالدين، هذا هو المانع. الدين مانع. اللي خلاف فيه اللي بخلاف هل المانع يعلل بشرط التعليل به وجود المقتضي والحكم والظلاء؟ جمهور قالوا نعم، لأنه لا يعتبر إلا إذا حصل الحكم اللي يمنع، قالوا المستاني هو منع المعاند المعارض من باب أولى بدونه. وهذا من باب توارد الأدلة رأي القرافي والرازي. قالوا هذا صحيح من جهة العقل، لكن اللي يسبق إلى العقل عدم الفقر عدم ملك اليسار. ما تقولون عليه دين؟ هو ما هو لا يملك شيء فقير. اي هذا هو هذا محل الخلاف. المانع نفسه متفقين على انه لا يمنع المقتضي فقط المانع. ثلاث انواع جايه اذا ما جاب هذا في ان شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا. قال وفي ضمن دعواكم كونه مانعا تسليمكم ان المقتضي موجود في صوره النزاع، فقد كفيتمونا مؤنة إثبات علة وجوب الزكاة في صورة النزاع، وادعيتم أن المقتضي موجود في الأصل المقيس عليه، فعليكم ببيان ذلك. والجواب عند أصحابنا أن المال نعمة تستحق شكرا، والإخراج منه لحق المنعم شكر، والزكاة إخراج منه فكانت شكرا، فصح أن يكون ذلك المال في نفسه موجبا للزكاة. يعني هذا هو المقتضي أنها نعمة. قال المسألة الثانية، يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا له. هو المانع يمنع وجودا وعدما. ثلاث، مانع بالابتداء والدوام في الرضاع، لا يجوز للرجل أن يتزوج ابتداء امرأة هي محرم، ولو تزوج رضيعة رغبة في مالها وجمالها فأرضعتها من تحرم عليها فسخ النكاح. والمحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يعقد لنفسه ولا لغيره، لكن لا يمنع نكاح السابق. والطلاق مانع من الدوام، ولكن لا يمنع نكاح مرة ثانية. هذه أنواع المانع الثلاث. جزاكم الله خير شيخنا. المتفقين عليه اللي هو خلاف، هل يعتبر مع عدم المقتضي اللي يمنع ولا لا؟ هذا هو اللي هو خلاف. جزاكم الله خير شيخنا. قال المسألة الثانية، يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا لا خفيا، لأن الحكم في نفسه غيب، فإن كان الوصف أيضا غيبا لم يصح التعليل له، لأن العلة معرفة والغيب لا يعرف بالغيب. علة معرفة. معرفة. معرفة. تعرف الحكم يعني. أيوه. جزاك الله. ما هو قال لك معرفة الحكم بوضع الشارعي. لمشاعر. قال ومثاله كما نعلل القصاص بالقتل العمد العدوان، فيقول المعترض العمد من أفعال النفوس وهو خفي لا يصح اعتباره في العلة بالاستغلال. تعتبر مظنته خفي، تعتبر مظنته وهي الآلة. قال فلا يصح اعتباره في العلة بالاستقلال ولا بالجزئية. نعم يعتبر عوضا منه ما يظن وجوده عنده، ويسمى الوصف المشتمل عليه مظنة. قال ومثاله إذا عللنا نقل الملك في العوضين بالتراضي بين المتبايعين، وقد قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لكن الرضا وصف خفي لأنه من أفعال النفوس. قلوا يعتبر الصيغة إلا وصف ظاهر منضبط، إذا كان خفي تعتبر المظنة، وإذا كان منضبط تعتبر المظنة. العقول الإقرار بالرضا والتصري بالصيغة رضا وعلم، وعلوق الرحم بالمدة أو الأشهر القرار هي مظنة، والسفر مظنة المسافة مشقة ولو لم ومنضبط بخلاف المشقة. قال لأنه من أفعال النفوس فيتعذر اعتباره بنفسه، ويرجع اعتباره للأمر الظاهر الدال عليه كالإيجاب والقبول. فإن قول سير مظنة، فإذا قال البائع بعتك دليل على حصول الرضا منه بخروج المبيع من ملكه ودخول الثمن في ملكه، وكذلك قول المشتري قبلت دليل على خروج الثمن عن ملكه ودخول المشتري في ماله، فأناط الشرع نقل الملك بالإيجاب والقبول. ولأجل أن مظنة العلة، ولأجل أن المعتبر عندنا ما يدل على الرضا الذي هو المقصود بالأصل في الاعتبار، وكان الفعل أيضا قد يدل على الرضا كدلالة القول كالمعاطاة الحاصلة بين المتبايعين، حكم أصحابنا بأن البيع ليس من شرطه الصيغة خلافا للشافعية، فإنهم لا يحكمون بانعقاد البيع إلا بالصيغة الدالة على الإيجاب والقبول. والحنفية يفرقون بين الأشياء النفيسة فيعتبرون في بيعها الصيغة ولا يكتفون فيها بالمعاطاة، وأما الأشياء الحقيرة فتكفي فيها المعاطاة عندهم، وهذا استحسان. ووجهه أن الصيغة أدل على الرضا من المعاطاة، فمن المناسب أن يعتبر في الأشياء النفيسة ما هو أدل تحصينا للبيع وصونا عن خلل التجحد في الرضا. جزاكم الله خير. فصل. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخ